من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. وحدثنا محمد بن رافع هذا قبله عنوان من الشراح باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوه، يعني هذه الاحاديث تدل على جواز الاغتسال عريانا في الخلوه بشرط ان يكون في الخلوه، اما اذا كان بين الناس فيجب ان يغتسل متسترا لابسا ما يستر عورته. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع ابو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني من الطبقه التاسعه قال حدثنا معمر بن راشد ابو عروه الصنعاني اليمني من الطبقه السابعه عن همام بن منبه همام بن منبه بن كامل الابناوي ابو عقبه الصنعاني ثقه من الرابعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ما حدثنا ابو هريره قال اي همام بن منبه هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ان هذا الحديث ماخوذ من الصحيفه المشهوره صحيفه بن همام بن منبه وهي موجوده مطبوعه حوالي 130 حديث عن نعفة ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوآت بعض. هذا دليل على أن هذا كان جائزا عندهم، وإلا لما تركه موسى عليه السلام أن يغتسل عراة، لأن بني إسرائيل يشمل يعني الذين آمنوا بموسى وغيرهم، لكن هم عموما لو كان هذا منكرا إنما لا يتركهم موسى عليه السلام ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لكن موسى عليه السلام يعمل بالأحوط فلا يغتسل معهم بل ينفرد عنهم ويغتسل وحده. هذا دليل على أن ذلك كان جائزا في شرعهم هو الذي يظهر إلى. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، وهذا من باب لأنه يأخذ في نفسه بالورع بأورع وهو التستر أفضل، فكان يفعل ذلك. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر أي منتفق لخصيتين، عنده عيب لئلا نطلع على عيبه يغتسل وحده، فاتهموه بهذا. قال فذهب مرة يغتسل أي وحده أيضا، فوضع ثوبه على حجر ما أو على حجر الذي كان يأخذه في سفره ويضربه ويخرج من العيون وما إلى ذلك. قال ففر الحجر بثوبه، فر يعني الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. قال فجمح موسى بإذره أي جرى واشتد ليأخذ ثوبه منه، يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. هذا هو يحتج به النحاة على جواز حرف النداء، وكما يقول ابن مالك ابن الحريري قال وحذف يا يجوز في النداء فقولهم رب استجب دعائي. وكذلك ايضا ابن مالك يقول وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قد عرف علم. هذا هو. قال حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى عريان يعني، فقال والله ما بموسى من بأس. نعم أنتم تتهمونه بأنه آدر، فإذا هو رجل سليم الخلقة. فقام الحجر لأن الغرض منه أن أبرئه، برأ أربعة بأربعة برئوا هذا منهم موسى. إن الأبيات الفوائد في أبيات أربعة: موسى بالحجر، وعيسى برأ أمه، وذلك أيضا الولد الذي قال إن كان قميصه قد منذ برأ يوسف، وكذلك الرابع من هو برأ الله سبحانه وتعالى عائشة لوحي السماء. وين الأبيات؟ قال حتى نظرت إليه بنو إسرائيل، يعني تنظر إليه، قال فأخذ ثوبه أي من الحجر ولبسه، فطفق أي شرع بالحجر ضربا يضربه ضربا. هو حجر لماذا ضربه؟ لأنه فعل ما لا يفعله العقلاء، أشد من العقلاء، فر بثوبه، فإذا معناه أنه له إحساس يتألم يضربه. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، يعني معناه سبعة أثر ضرب موسى، ضرب موسى بالحجر يعني ضربه بحجر مثله، فتأثر يعني ذلك الحجر بسبب أن موسى ضربه. قال وهذا محل الشاهد ما هو؟ إن موسى كان يغتسل عريانا وحده، هذا هو وحده، لأنه كان وحده. فماذا يقول؟ وثيقا بكسر فاء من أفعال المقاربة، تدخل على المبتدئ فترفعه، والخبر فتنصبه، وتسمى أفعال الشروع هذه. قال ندب ستة أو سبعة ضرب موسى، أي هو ضرب موسى، ضرب موسى عليه السلام، ويحتمل منصبه عن ضرب موسى بالحجر، وقع في النص الحجر، وعلى الأول فالباء فيه زائدة، ضرب موسى الحجر، والحجر مفعول ضرب، ولا تكون بعصية متعلقة بالضرب، لأن ضربه ليس بالحجر وإنما هو بعصاه. إذن الضرب ضرب الحجر، الباء زائدة، ضرب الحجر، وليس معناه ضربه بالحجر. لماذا؟ لأنه رواية أخرى كما نص عليه في الحديث، فإنه قال فضربه بعصاه، فدل على أنه إيه؟ على أن الضرب ليس بالحجر. هنا الفائدة الأربعون في براءة أربعة بأربعة: براءة الأربع بالأربع جاء، يوسف بالشاهد قطعا خرجا، وبرع الحجر موسى، وكذا برع أمه المسيح حبذا. ثم قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين أتيت بهذا الولد؟ هذا زنا. فقال فإذا أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، مولود يعني لسه الآن للحين مولد، وبرأ أمه بذلك وقال لا تتهمها بسوء فإنها بريئة من ذلك، وبرأ المسيح أمه حبذا، وبرأ الله العليم عائشة. يا ويل أصحاب النفوس الطائشة الرافضة يتهمون عائشة إلى الآن ويرمونها بالعظائم، مع أن الله سبحانه وتعالى وقال العلماء قالوا من اتهم عائشة الآن فهو مرتد عن الإسلام بلا خلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في براءته عشر آيات من القرآن، فمعناه أنه لا يؤمن بالقرآن العظيم فهو مرتد بدون كلام. فهكذا حكم العلماء بالردة في هذا، فمن تكلم بعائشة أي نوع كان فإنه مرتد عن الإسلام، لأنه جحد آيات الله سبحانه وتعالى، يعني فيكون بذلك كافرا. قال وماذا؟ وحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان جواز التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث يأمن أعين الناس. قال النووي رحمه الله هي التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة. قال العلماء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصحي، كما قدمنا في باب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصحي إلا في قدر الحاجة. قال وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا في الخلوة عريانا، وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول إن شرع من قبلنا شرع لنا، والمصنف هذا مذهبه، وكذلك البخاري، وكذلك أصحاب الكتب الستة، كلهم يرون أن شرع من قبلنا، لأنهم يبوون بابا ويأتون بأحاديث بني إسرائيل ويحتجون به ويمشون ومرون عليه. قلت يأتي قريبا أن القول بالاحتجاج بشريعة موسى بشريعة من قبلنا هو الحق بشروط تأتي فتنبه. ومنها جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه، لأن بني إسرائيل نظروا إلى عورة موسى ليتأكدوا أنه هل الطاعنون الذين يطعنون موسى صادقون أم كاذبون، فحل لهم ذلك للضرورة. هذا هو جواز الله. إذن مثلا الطبيب أو ما إلى ذلك لو اطلع على عورة إنسان للضرورة حاجة جائز من مداواة أو براءة من العيوب أو إثباتها كالبرص مثلا، كما رد أحد الزوجين على الآخر البرص لماذا؟ ليفسخ النكاح. ادعت المرأة بأن هذا الرجل عنده برص، قال أين هو؟ قالوا في الباطن. فقالوا فلا تريدين؟ قالوا فسخ النكاح. لا، لازم يطلع عليه الناس حتى يشهدوا لك، فإذا كشفوه ورأوا لذلك جائز هذا لهم. قال ليفسخ النكاح فأنكر. وغير ذلك مما يتحكم الناس فيه ما لابد فيه من رؤية العورة البصر يجوز هذا. قال وقال النووي رحمه الله قد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز. ومنها جواز الحليف على الإخبار كحليف أبي هريرة هنا. ومنها الدلالة على معجزة موسى صلى الله عليه وسلم وهو مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل ونداؤه عليه السلام له وتثير ضربه فيه. ومنها بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبي من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعل الكفر. ومنها أن في معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام. ومنها بيان أن الآدمي يغلب عليه طباع البشر، لأن موسى عليه السلام علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله عز وجل، ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه. ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر إلى آخره. ومنها أن صنيع المصنف رحمه الله يدل على أنه يرى جواز يرى الاحتجاج بشريعة من قبلنا، وهو أيضا مذهب البخاري رحمه الله حيث أورده احتجاجا لجواز الاغتسال عريانا في الخلوة وهو الحق بشروط، وقد ذكرت ذلك في التحفة المرضية في الأصول حيث قلت وشرع من قبل ثلاثة يرى، شرع لنا بلا خلاف قد جرى، وهو ما صح لدينا شرعا وعندهم كالصوم خذ وقطعا، كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شرع من قبلنا صار شرعا لنا بنص القرآن. والثاني ما ليس لنا بشرعي بلا خلاف بين أهل القطع، وهو ما ليس لدينا مثبتا كونه شرعهم بنبل ثبتا ما صعب السند الصحيح، مثل الذين كلا مما سلفا من كتب تحريفهم لها وفى، أو هو ثابت ولكن رضع كالإصر والأغلال إذ قد رفعا. ثالثها في اختلاف ما اشتمل على ثلاثة ضوابط اكتمل شرط ثلاث شروط، أولها كون شرع من سبق ثبت بالنص الصحيح فاتفق، وثانيها أن لا يجي في شرعنا مؤيد له وإلا شرعنا ما نحتاج إليه، ثالثها أن لا يجي ما أبطله في شرعنا فإن يجي لا نقبله. فذي الضوابط إذا توفرت به احتجاج الأكثرين قد ثبت، وهو الصواب إذ إلهنا على ما قص الأخبار سوى أن نعمل. كذلك الرسول لما أخبر عن رجل بسقى كلب نجر سئل هل نجر في البهائم؟ قال نعم مقرر للهائم. ورد ذا الخلاف في اللفظ لمن أمعان في النظر توجيه حسن، يعني في الحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة هو مسألة شريعة من قولنا شرع لنا يعود إلى اللفظ، لأن الذين قالوا إنه لا لا لا يعني ليس شرعا لنا ما نفوا العمل به، لكن يقولون هذا الذي دل عليه شرعنا دل عليه، وهذا لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ما قصه إلا لنستفيد منه، إذن هو قصته هو الذي جعله دليلا لنا، والآخرون قالوا مباشرة هو الدليل، إذن عاد خلافا ما في لفظيا ما له كبير خلاف. والحاصل أن ما توافرت فيه شروط الثلاثة هو شرع لنا وعليه يكون، وهو مذهب الحنفية الشافعي والذي يخالف، وهو مذهب البخاري ومسلم وأصحاب السنن. قال وبسند متصل المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن راهوية، وقبله باب النهي عن المشي عريانا والعناية بحفظ العورة، يعني لحاجة والضرورة يجاز يباح أن يتعرى الإنسان، ذلك كضرورة الاغتسال وضرورة البول والغائط وما إلى ذلك، هذه يكشف عن عورته جائز، لكن بدون ذلك يجب عليه أن يحفظ عورته. وبسناد متصل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن حاتم الميمون، هذا من أفراد مصنف أبي داود، ومحمد بن حاتم إسناد محمد بن حاتم الميمون وهو للبخاري مسلم وأبي داود، ومحمد ابن حاتم ابن نعيم خاص بالنسائي ولا يروي عن هذا إنما يروي عن ذاك، محمد بن حاتم محمد بن حاتم كلاهما الجد يختلفان. قال جميعا عن محمد بن بكر البرساني، محمد بن بكر هذا هو البرساني يا أبو عثمان البصري من التاسعة من رجال الجماعة. قال أخبرنا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال وحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 35 سنة، في ذلك الوقت ماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني معهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة. قال هذا الحديث مرسل صحابي، وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على احتجاج مرسل الصحابي إلا من فرد به الأستاذ أبو إسحاق الاسرائيلي من أنه لا يحتج به، وقد تقدم دليل الجمهور في أصول مذكورة في أول الكتاب، ولأن جابرا من أهل المدينة من الأنصار لم يرى ذلك. قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس عمه يعني ينقلان حجارة أي من الجبال، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، يقيك إيش من الحجارة، يعني كان يحمله بدون حجاب هنا بدون ساتر ويتأذى عنق وكتفه، فقال له يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة كان أحسن، وفعلا يتأذى بالحجارة فحل إزاره وجعله على عنقه ثم حمل عليه الحجر فخر مغشيا عليه، هذا تأديب من الله، فخر مغشيا عليه فقال إزاري إزاري هاتوا هاتوا وعقد إزاره عليه وقام، فما رؤي حتى مات بعد ذلك متجردا، يعني صار تأديب له قبل أن وحى إليه زمان قبل النبوة بكم سنين. قال ماذا ففعل فخر إلى الأرض مغشيا عليه فحله يعني وطمحت عيناه ارتفعت، والمعنى أنه صار ينظر إلى فوقه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري أي أعطني إزاري، فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته على رقبتك على عتقك بدل على عتقك، ولم يقل على عتقك مؤكد وموضح لما قبله. هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، ومن فوائده بيان بعض ما أكرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية، وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان، وجاء في رواية بغير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره، الملك نزل فشد إزاره عليه، ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان جبله الله تعالى على أحسن أخلاق والحياء الكامل حتى كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلذلك غشي عليه لما تعرى من إزاره وانكشف عورته، فلم ير بعد ذلك عريانا، ومن أنه لا يجوز التعري للإنسان بحيث تولو عورته لعين الناظر إليها، والمشي عريانا بحيث لا يأمن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن، حوائل لأزواجهن الأزواج الأزواج عراتا، ومن استحباب المشاركة فعل الخير والمسارعة إليه، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لنقل حجارته مع قريش لبناء كعبة الشريفة. هذا هو مما يستفاد من هذه الأحاديث. قال وفي السند المتصل المؤلف قال وحدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب هذا أبو خيثمة النسائي أبو خيثمة النسائي ينزل بغداد، قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال من التاسعة ثقة. قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي ثقة رمي بالقدر من السادسة. قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا أكيد أنه من مرسل صحابي, كان ينقل معهم الحجارة لكعبة وعليه إزاره, فقال له العباس عم يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال أجرى. قال فحله فجعله على منكبي فسقط مشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا آخر ما علي, يعني بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, هذا قبل النبوة, فكان بعد ذلك يتحفظ من كشف عورته. وبهلي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, سعيد بن يحيى أبو عثمان البغدادي من العاشرة, قال حدثني أبي أبوه يحيى بن سعيد بن أبان من الطبقة التاسعة من كبار التاسعة. قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري, هذا أبو سهل المدني ثقة من الخامسة. قال أخبرني أبو مامة بن سالم بن حنيف, هذا أبو مامة الباهيل اسمه أسعد بن سالم بن حنيف أسعد, هذا أسعد بن زرارة صحابي من أهل العقبة, توفي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, فأوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إحدى بناته لسهل بن حنيف, فولدت له ولدا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه باسم جده زرارة أسعد وقناه بكنيته وهو مولود لسه, فقل أبو أمامة واسمه أسعد, فقم قناه النبي صلى الله عليه وسلم بكنية جده وسماه باسمه. وهذا له صحابي رؤية تابعي رواية. قال ماذا أن عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه, المسور بن مخرمة صحابي ابن صحابي, قال أقبلت بحجر أحمل ثقيل, حجر ثقيل وعلي إزار خفيف, قال فانحل إزاري سقط, يعني كان خفيف وما مسكت الحزام, فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه كبير عليه حتى بلغت به إلى موضعي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمش عراه. هذا هو محل الشاهد. الحديث الذي مضى لنا بين لنا أن ستر العورة يعني من مروءة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبه ربه بعد ذلك ما رؤي عريان, لكن هذا هل هو خاص به أم يعم أمته؟ كأن المصنف يشرح ما سبق, هذا الحكم يعم أمته كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرى أبدا فأمته ملزمة بذلك. بدليل هذا الحديث إنه قال ارجع إلى ثوبك لأنه عريان مرة, ارجع إلى ثوبك ولا تمش عراته. إذن واجب على كل أحد إلا لحاجة أن يستر عورته ولا ينكشف ويقول ما في أحد, لا ينبغي له ذلك, لكن للحاجة كما سبق لنا كالاغتسال وما إلى ذلك هذا مسموح أن يفعله الإنسان, وإلا ولا تمش عراتا. إذن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي للتحريم وقال ولا تمش عراتا. والحديث هذا من أفراد مصنف أخرجه البخاري, ودلالته على ما ترجم له واضح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا شيبان ونفره قبله باب بيان أحب ما يستتر به عند قضاء الحاجة, يعني عند قضاء الحاجة ما عندهم الآن الناس أهل المدن استراه به بناء الكنف تسمى حمامات الآن. الحمامات في عرف الأولين إنما هي محل الاغتسال, محل الاحتمال استحمام إخراج العرق أو إخراج الوسخ بماء حار, وذلك الماء الحار هذا في بلد بلدان كبلدنا فيه ماء سلقي خلقه الله تعالى حارا والناس يستشفون به وفعلا انه له اثر كبير. وهناك ايضا صناعي كما يفعل في بعض البلدان بالكهرباء يحمونه ونفس القضية, فهذه هي التي كانت تسمى الحمامات. ثم جاء الان استعمال الحمامات للكنف, هذه تسمى كنف, هذه مراحيض وكنف. الآن إذا سمع أي طالب حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تدخل الحمام يقول الناس يعني ما في حمامات لأنه ما يعرف الحمام إلا هذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل الحمام, لا هذا معناه الحمام بالمعنى الأول. والآن هذه استرحوا بها وسميت كنف أو مراهد أو حمامات, وقبل ذلك وإلى الآن في البادية يمشون يعني مكان بعيد ويقضون حوائجهم، لكن يقضون حوائجهم في أي مكان، والأولى أن يكون في مكان منخفض وفي مكان في أشجار مثل النخيل وما إلى ذلك حتى يستتر بها. فهذا هو الباب الذي وضعه لهذا المعنى. قال: باب بيان أحد ما يستتر به عند قضاء الحاجة. وبهذا قال: حدثنا شيبان فرخ الأبولي، قل له قرية من قرى بصرة، وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون. مهدي ابن ميمون هذا هو ماذا؟ مهدي ابن ميمون وعليه عبد الله بن محمد بن أسماء مهدي بن أمه ترجم فيما ترجع عن ولي أبو يحيى البصري ثقة من صغار السادسة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، هذا محمد بن عبد الله هذا بصري ثقة من السادسة أيضا في رواية الأقراء. قال: حدثنا عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، الحسن بن سعد هذا كوفي ثقة من الرابعة. قال: الحسن مولى الحسن بن علي عبد الله بن جعفر، هذا عبد الله بن جعفر صحابي من صحابي جعفر الطيار أبوه، جعفر بن أبي طالب أبوه، هذا قال له وكان من صغار الصحابة. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، سر يعني سر لا أفشيه إلى أحد من الناس، يعني معناه ما حدث به أحدا لأنه لا ينبغي تحديثه به، لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. فقر هنا فحرجنا، قلنا إيه؟ وزاد في رواية أحمد: فحرجنا عليه أي ألححنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. شديد هذا. قال: وكان أحب، هذا محل الشاهد الباب، وكان أحب ما استتر إليه ما استتر رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي عند قضاء حاجته، فاللام بمعنى عند قضاء حاجته هدف، هدف الهدف ما ارتفع من الأرض يسمى هدف، هدف وماذا أو حائش نخل، أو حائش نخل يعني معناه إما أن يأخذ هدفا مرتفع من الأرض ويجلس وراءه حتى يقيه عن أعين الناس، أو حائش نخل عليه صغار النخل يدخل تحتها ويقضي حاجته إليها. وهذا لا ينافي، لا ينافي المنع النهي عن التخلي عند الأشجار، لأن ذاك الأشجار المثمرة أو الأشجار التي يستظل بظلها الناس، أما بعد ذلك في البرة والبراري هذا ما يمنع، هذا محمله على هذا. في حديثه وقال ابن أسماء عبد الله بن محمد في حديثه يعني حائط نخل أي بستان نخل، أي الحائش جماعة النخل لا واحد لهم اللفظ. قال ماذا؟ والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، من فوائده استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة، وهدى الأرض من خجر أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة مؤكدة، ومنها جواز الإرداف على الدابة إذا كان مطيقة، وما ورد من النهي عن ذلك فيحمل على ما إذا لم تطق، يعني حديث ورد حديث النهي عن ركوب الدابة إذا أكثر من واحد إذا كانت تضايق من ذلك. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن خلق حيث كان يردف خلفه الصبيان، ومنها بيان فضل هذا الصحابي عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما حيث أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخصه دون غيره، ومنها بيان ما كان عليه أيضا من كمال الأدب وحسن وفاء بالعهد حيث كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت مع أن أصحابه ناشدوه أن يحدثهم به، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرأفة والرحمة على جميع الحيوان، فلما بكى هذا الناضح وشكى إليه رحمه، هذا في رواية أحمد في زيادة، رواية أحمد هناك هذا الحديث تنبيه، تنبيه آخر، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مطولا، ولفظه فقال: حدثنا عبد الله وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن حسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه عدب يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائط لرجل من الأنصار فإذا في ناضع جمل داخل البستان فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مبعوث للرحمة وما أرسلناك إلا رحمة، فجاء يشكو إليه، هذا حيوان، هذا حيوان، فجاء يشكو إليه فناضعه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه بكى هذا الجمل. الله أكبر. والجمادات أفصحت بالذي أخر رسعانه لأحمد الفصحاء، فصحاء قريش كلهم أخرس، وهذا الجمل يشكو ويبكي أمامه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته، ذفراه العظم الشاخص خلف الأذن سمى ذفر، ذفر، وفسكن، فسكن بكاؤه لأنه مسحه وكذا. قال فقال من رب هذا الجمل؟ ائتوني بصاحبي. قال فجاء شاب من الأنصار فقال أنا. فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شفعت إلي وزعم أنك تجيعه، تجيعه وتدئبه في العمل، وتدئبه أولا تجيعه ثم تكلفه العمل شاق عليه. فبكى أمامي وشكاني إليك. فقال ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته ثم توضأ ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدري، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. الله أكبر. ولذلك هنا بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الرأفة والرحمة على جميع الحيوان. فلما بكى هذا الناضح وشكى إليه رحمه فنزل له فمسح ذفراه، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. ومن أن في علم علام النبوة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث حن إلى هذا الناضح وشكى إليه ما يلقاه من التعب والجوع. ومنها أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلعه الله سبحانه على المغيبات وأعلم ما تتكلم به الحيوانات. الآن لو بكى عندك هذا الجمل ما تدري ماذا يقول وماذا يريد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وبكى وهمهم عرف لغته، فقال ائتوني بصاحب هذا الجمل فإن هذا الجمل يشكو إلي صاحبه. الله أكبر. أولا هذه معجزة أخرى، أولا هو معرفته بكونه نبي الله ومبعوث إلى رحمة للعالمين، هذه واحدة. والثانية النبي صلى الله عليه وسلم معرفته بشكواه، هذه لغته ليست لهم يتكلم بلغة عربية إلا ما همها من لغة الحيوانات وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان معجزة لسليمان عليه السلام لما وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون، حتى إذا أتى إلى وادي على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخل مساكنك ولا يحطمنك سليمان وجنودهم لا يشعرون، فقال لها ولماذا قلت أنا ظالم سليمان ظالم كيف قلت لا يحطمنكم؟ قالت ما تقرأوا آخر الآية؟ ماذا قلت؟ قال وهم لا يشعرون، ما قلت لك تظلم لكن بدون شعور تحطمنا لأننا صغار لم في الأرض ولا ترانا تحطمنا، وأنا قيدت كلامي وقلت إيه وهم لا يشعرون، ما قلت سليمان يظلم. الله أكبر. هذا شيء يعني ما يعني علمه الله تعالى به لغة الحيوانات، فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، أكان ما لي لا أرى الهدهد أم كان من غائب، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا يأتيني بسلطان أو لا أذبحنه ولا يأتيني بسلطان مبين. قال ماذا؟ فما كذا غيره، فقال أحطت بما لم تحط به يا نبي الله، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبع يقين، إني وجدت امرأة تكلم بكلام ففهم سليمان ذلك فعذره بذلك. هذه المعجزة لسليمان عليه السلام، فصارت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل يشكو إليه ويعلم لغته. الله أكبر. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسند باويه، وحدثنا يحيى بن يحيى وقبله باويان حديثي إنما الماء من الماء، هذه مسألة أخلاف فيها قديم اختلف أهل العلم فيها، وذلك أن وجوب الغسل بإنزال المني فقط، فإذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء. هذا المذهب إلى الآن لا زال قائما، مع أن الناسخ لهذا مستمر، ولكن قالوا هذا كذا وهذا كذا، كلهم بالتأويلات. فيرد المصنف رحمه الله تعالى وبين ذلك. والحق أنه منسوخ، مع أن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله كلهم قالوا ليس عليه، بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتون بذلك، والأنصار كذلك أيضا عموما كانوا يقولون ذلك، اللهم صل. مع أن الناسخ موجود، ولكن ما بلغ إلى هؤلاء ذلك. وقيل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري ويحيى بن أيوب الغافي المقابري بغدادي وقتيبة وابن سعيد البغلاني وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي. قال يحيى وابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير هذا أخو محمد بن جعفر بن أبي كثير أصغر منه. من الثامنة عن شريك، شريك بن عبد الله بن أبي نمير ليس النخعي، شريك بن عبد الله بن أبي نمير يعني ابن أبي نمير عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عبد الرحمن بن سعيد الخدري هذا ولد أبي سعيد. عن أبيه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة ومن المكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. خرجنا من المدينة ومررنا على قباء، إلى قباء رحنا حتى إذا كنا في بني سالم، بني سالم بن عوف هذه قبيلة من أهل قباء. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، عتبان بكسر العين وعتبان بضمها، عتبان بن مالك الصحابي الشهير. فصرخ بي فقال يا عتبان، فخرج يجر إزاره وكان على بطن امرأته وترك ذلك وعلى طول وخرج يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يتقاطر ماؤه هو خرج ترك امرأته وصب عليه ماء حتى لا يخرج غير مغتسل. ثم قابله فعرف النبي صلى الله عليه وسلم القضية فقال لعلنا أعجلناك، الله أكبر. فقال نعم ما سترك، كنت على بطن امرأتي وناديتني وخلاص قريت. فماذا قال له؟ قال فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولن يمني ماذا عليه؟ هل يغتسل أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي إنما وجوب الاغتسال بالماء من إنزال المني في فرج المرأة، أما إذا جامع ولم ينزل فليس عليه إلا الوضوء، وعليه الوضوء في رواية أخرى. فهذا هو الأصل السابق. ومن هنا عثمان رضي الله عنه يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه. لكن الأحاديث التي جاءت أبو هريرة وعائشة وغيرها جاء بعد ذلك، قال هذا إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها وجب عليه الغسل أنزل على المنزل. فهذا نسخ ذلك، لكن هؤلاء عذرهم أنهم ما وصل إليهم ذلك. والحديث هذا يا مشايخ قال متفق عليه. ومن فوائده بيان حكم الجماع من غير أن ينزل وهو وجوب الوضوء دون الغسل، لكن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كما سيتحققه في الباب التالي. ومنها جواز الأخذ بالقرائن، لأن الصحابي رضي الله عنه لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى لأثر الغسل دل على أنه كان مشغولا بجماع. ومن أن يستحب الدوام على الطهارة لقول أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على إتبان تأخير إجابته. قال حافظ رحمه الله وكأن ذلك كان قبل إجابها إذ الواجب لا وأخر المستحب. قال فيما قاله نظر، لأن صلى الله عليه وسلم أخر رد السلام حتى توضأ. وقال أخرج أبو داود بسند صحيح مهاجر من قفد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كريت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. قال ماذا؟ وبالسند المتصل قال حدثنا هارون سعيد الأيلي قال ماذا حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب أنه حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. قلت إيش هذا الحديث بمعظم النسخ مؤخر عن الحديث رقم 786، رقم 786 أين هو؟ 786 بعيد هذا. قال والظاهر أي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد الجعفري الآخر، والظاهر أنه غلط من بعد النسخ، والصواب أن محله هنا كما هو في النسخة الهندية فتنبه. قال رحمه الله تعالى بسنان متصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير. أبو العلاء بن الشخير اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير من الطبقة الثانية، أخو مطرف هذا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديث بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعض بعضا. هذا إشارة من المصنف أتى بهذا الأثر من أبي العلاء بن الشخير إشارة إلى أن الحديث الماضي منسوخ، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعض بعضا كما كان القرآن ينسخ بعض بعضا. والناسخ سيأتي في الباب التالي. قال رحمه الله تعالى وسلم وطبيق: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد جعفر عن شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى ومن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن ذكوان أبو صالح السمان الزيار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار عتبان فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال: لعلنا أعجلنا. قال: نعم يا رسول الله، إنصاف هذا. قال: إذا أعجلت أو أقحطت، إذا أعجلت هذه واحدة أو ليست الشك، إنما تنويع. الإنسان إما يعجل عن امرأته واحد يناديه من برا مستعجل تركها وخرج قبل الإنزال، أو جامع وجهاد ولكن المنج ماشي، فهذا قالوا أقحط أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقالوا مبشر: إذا أعجلت أو أحطت بالبناء المجهول، والمعنى متقار واحد. قال رحمه الله تعالى: وهذا أيضا قلنا إيش إنه منسوخ. وبالسند المتصل قال حدثنا، وهذا الحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء، هذا أحد مشايخ الستة. قال: واللفظ له: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليف الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى مدينة، أول من نزل عليه هو، قال: لأنزلن عند أخوال بني النجار، فنزل على أبي أيوب هذا. عن أبي بن كعب أيضا أنصاري رواية صحابي عن صحابي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة أي جامع ثم يكسل ثم يكسل، أي يعني يفقد ماذا؟ المنية. يكسل معناه يكسل، ويجوز يكسل أكسل إذا ضعف عن الإنزال. قال سألت ماذا؟ فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، أي ما أصابه من فرجها، ثم يتوضأ ويصلي. هذا كله قلنا إنه أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء النسخ. وهؤلاء متمسكون بهذا إلى أن يموتوا، ما تركوا. أبي بن كعب، أبو أيوب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وعلي بن أبي طالب، كلهم ماشوا على هذا. لكن نقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا، والحديث متفق عليه. والسناني متفق عليه. وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندا قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة عن الملي عن الملي، أي عن الغني عن الغني. هذا إشارة إلى أنهم ثقات، وذلك أن الحوالة، تعرفون الحوالة؟ إذا كان لك عليك دين لشخص وليس عندك ما تقضيه، ولكن لك على فلان دين، أنت عدنته، فتقول له: يا أخي أنا ما عندي شيء، ولكن أحيلك على فلان، يقبل ولا ما يقبل؟ هذا يعود إليه. فإذا كان غنيا يقول: نعم نعم هذا طيب ومشي، وإذا كان مسكين فكر ما له شيء يقول: لا ما يقبل حوالة. ولذلك المحدثون يشبهون شيوخهم بالملي عن الملي، بالغني الذي المحال عليه يفرح به، معناه ثقات. كما أن صاحب الدين إذا كان المحال عليه غنيا يثق به ويقبل الحوالة، كذلك شبه ثقات. هؤلاء لما كانوا صحابة وثقات وملي، قال: عن ملي عن الملي، شيخه ملي وشيخ شيخه ملي كذلك، يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب. إذن هي صحابيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل يأتي على ثم لا ينزل غار يغسل ذكره ويتوضا ليس عليه غسل. وبيلي قال حدثني زهير بن حرب قال عبد بن حميد الكسي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له عبد الوارث هذا شيخ المصنف غير عبد الوارث الذي هو شيخ شيخي هذا حفيده عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد فالأول إيش عبد الصمد هذا والد إيش عبد الوارث هذا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي من هو عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد عن جدي حدثني أبي لا عبد الصمد من هو أبوه عبد الصمد بن عبد الوارث عن جدي عبد الوارث عن الحسين الذكوان المكتب عن يحيى بن أبي كثير أنه أخبرني قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان زيد بن خالد صحابي يسأل عثمان وهو صحابي قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يؤمن ماذا عليه يغتسل وليس مني ولكنه ترك قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ما في غسل ويغسل ذكره بس قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال نعم قاله أولا ثم جاء حديثه الآخر ينسخ ذلك قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه قال وبسلم المطلق قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن حسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفس أبي أيوب سمعه أيضا كما سمعه بواسطة أبي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مراده يعني ولو علم يعني والحاصل أن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولو علم برواية السابقة بواسطة أبي بن كعب رضي الله عنه لإمكان الجمع بكون رواه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمعه منه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب هذا هو الناسخ الأحاديث السابقة كلها منسوخة ومع أن الخلاف قائم إلى الآن لكن الصواب إن هذا لا يغني شيئا لأن الأحاديث الآتية صريحة في النسخ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب أن استلماء من الماء ووجوب غسله بالتقاء ختانه وبه قال حدثني زهير بن حرب وأبو غسلان بن إسماعيل أبو غسلان بن إسماعيل اسمه مالك بن عبد الواحد البصري من ثقة من الطبقة العاشرة من أفراد مصنفه وأبي داود قال حاو حدثناه محمد بن مثنى بن بشار بندر قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة ومطر قتادة بن دعامة السدوسي مطر ابن طهمان السلمي الخراساني سكن البصرة من السادسة وكلاهما عن الحسن الحسن بن أبي الحسن الحسن البصري قال عن أبي رافع هذا أبو رافع الصائغ وليس القبطي يعني ذاك الصحابي الصائغ اسمه من هو نفيع الصائغ كان يسوق الجواهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع اختلف العلماء فعن ذلك شعابها يداها ورجلاها شعابها يداها وفخذها أو جانب فرجها فاختلف معنى ذلك المراد أنه التصق بها ثم جهادها معناه جامعها ثم جهادها جامعها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل إذن هذا صريح بنص ما تقدم من قوله الماء من الماء قال الزهير من بينهم بين أشعبها الأربع شعابها أشعبها جمع شعب شعاب فيسمى شعبة شعب وأشعب كذلك أيضا وهذا الحديث يا مشايخ متفق عليه هذا الحديث متفق عليه ومن فوائده بيان نص مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الماضي إنما الماء من الماء ودليل النسخ ما رواه الإمام أحمد هذا ربما يدعي مدعين ويقول هذا سابق لو ادعى مدعين ماذا له وجه ذلك يقول هذا حديث أبي هريرة سابق وحديث التي مضت متأخرة ناسخة له ربما يدعي فبماذا نثبته نأتي بما يثبت أن هذا متأخر وهو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام نفس أبي بن كعب الذي روى الحديث الماء من الماء بين لنا أن هذا كان سابق وهذا لاحق في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وصحابه ابن خزيمة وابن حبان وقال إسماعيل إنه صريح على شرط البخاري وهو صريح بالنسخ، وتؤيد الآية الكريمة وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، آية نص لذلك. وإن كنتم الجنابة عند أهل اللغة مجامعة الرجل أو يعني حصول الجماع سواء كان في إنزال أم لا، فهذا يشمل ذلك كله. يقول قال الشافعي رحمه الله الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع ولو لم يحصل إنزال، ومنها أن مراد بالجهد هنا الكد بحركته ولا يكون ذلك إلا مع الإيلاج. وفسر رواية أبي داود إذا قعد بين الشعاب الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل، المراد إدخاله فقط. ومنها أن في جواز الجماع على هذه الكذية وإن كان غيرها من الإقبال والإدبار، وعلى الشك جائزا ما كان في مكان الحرف وهو القبل لإطلاق الآية فتعرفكم الناشئتم. قال ماذا هنا يقول ومنها أن نفس العلاج مجيب للغسل وإن لم يحصل إنزال. قال ابن القيم رحمه الله إن إجابة الغسل لا يتوقف على إنزال مني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى وإن لم ينزل، فيكون قول إذا جلس خرج مخرج الغالي، لا أن الجلوس بين شعابها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم. وقد كان في خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأبي ومن بعد ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. قول انعقد الإجماع ما هو صحيح إلى أخذه نظر لا يخفى، إذ الخلاف لا زال قائما على ما ستعرفه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. قال وقال الشيخ لقيك العيد رحمه الله خالف بعض الظاهرية داود وافق الجماعة، ومستند داود إنما الماء من الماء. داود الظاهري لا زال على ظاهرية الحديث أول، وقد جاء في الحديث إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ رواه الترمذي وصححه فزال ما استند إليه. والحاصل هنا هنا ابن العربي صاحب أريضة تحفظه حولي قال هنا تكلم بكلام وأغلظنا عليه القول لأنه ماذا قال هكذا تجرأ ابن العربي للحكم على حديث اتفق الشيخان على تصحيحه وتخريجه في الصحيحين. سبحان الله إن هذا له العجب العجاب. قال ابن ملقن رحمه الله بعد سلك كلام العربي هذا ما نصه، قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان رواه عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة إلى آخره. قلت في الأخير لقد أجاد ابن ملقن رحمه الله في رده على اشتراء ابن العربي بتضعيف حديث اتفق الشيخان على تصحيحه، وجنى عليهما بالحط عن مقدارهما لكونهما لم يعلما ثلاث علل في الحديث. ابن العربي يأتي هذا المغربي ويرد على البخاري يقول لم يطلع البخاري ومسلم على ثلاث علل واطلع ابن العربي عليها، ففند حديث الشيخين بالاتفاق. وهذه جراءة على الأقل، يعني يتهم نفسه أولاده من أن يتهم الشيخين. ثلاثة علل في الحديث وبخاري ومسلم لا يعلمانها، الله المستعان، هذا هو الجراء. وجنى عليهما بالحط عن مقدارهما بكونهما لم يعلما ثلاثة علل في الحديث. اطلع عليها ابن العربي بمهارته وبعد نظره وهياته هيات أن يكون هذا. وبالجملة فحديث عثمان رضي الله عنه صحيح، وقد تقدم البحث عنه بأهتم مما هنا عند شرحه فراجعه تستفيد. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الجماع دون إنزال مني. ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل، وبقال خلفاء الأربعة والأئمة الأربعة، وقد ادعى بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وليس كذلك، بل الخلاف موجود كما سنحققه. وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عدم الإجابة إلا بالإنزال. الحاصل نلخصه في الأخير، قد تبين في الأخير صفحة 89 قد تبين ما ذكر أن الأرجح وما ذهب إليه الجمهور من وجود الاغتسال من انتقاء الختان وإن لم يوجد الإنزال لوجوبه، وإن لم يوجد الإنزال لوضوح نسخ حديث إنما الماء من الماء لحديث أبي هريرة وعائشة المذكورين في الباب، وعلى فرض عدم تأخر تاريخهما لم ينتهي حديث الماء من الماء لمعارضتهما، لأن مفهومهما منطقان والمنطق أرجح من المفهوم كما قاله الشوكاني رحمه الله. وقد أشبعت الكلام في هذا البحث شرح النساء فراجه تزد علم. الحاصل إنما الماء من الماء له احتمالات. أولا نقل عن ابن عباس وغيره أن تفسيره ليس هكذا، إنما الماء من الماء نزل في الاحتلام. هذا الحديث قالوا في الاحتلام. رجل احتلم في منامه يجامع امرأة، فلما استيقظ ما وجد شيئا، يعني ما في ماء. لا يجب على الاغتسال بمجرد رؤية ذلك. إنما الماء إذا وجد الماء على فخذه ونزل من ذكره عند ذلك يجب عليه. إنما الماء من الماء، أي إنما وجوب الاغتسال من الاحتلام إذا وجد إيش؟ خروج منية. أما بدون ذلك فلا عليه. ففسروه بهذا، وهو أيضا محتمل لهذا، محتمل لهذا ولما سبق أيضا. وبهذا قال حدثنا إيه؟ وبالسلام المنطلق قال أخبرنا حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة العتكي، هذا من الطلقة الحادية عشرة. قال حدثنا محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم من التاسعة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد بدل ثم جهدها ثم اجتهد ولم يقول إلا منزل، لكن زيادة مقولة وقد سبق هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنس قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف قال حدثنا هشام بن حسان، هشام بن حسان القردسي محمد بن عبد الله هذا محدث فقيه وفقيه، ولذلك قال ابن معين لما سألوه هو القضاء أليق به من الحديث لأنه كان فقيها حنفيا، ولكنه يتسابق المحدث إليه لعلو سنده. حتى البخاري بعض ثلاثياته مدارها عليه، له جزء معروف يمشي من الشرق والغرب من أندلس من خراسان لسماع تلك الرسالة أو الجزء، هذا جزء معروف، صاحب الجزء معروف له. أما في الحديث فقد قال إن للحروب رجالا، ويقال ابن معين وللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين حساب وكتاب، هذا قاله في هذا الرجل، يعني للحديث رجال وللسريد رجال، للحديث رجال وللسريد رجال، هناك رجال رز وهناك رجال حروب، للحروب رجال وللسريد رجال. قال ماذا؟ لكنه على كل حال مشاه جمهور المحدثين. قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة، ابو بردة اسمه عامر وقيل الحارث وقيل اسمه كنيته، عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى، وهذا حديث قال حدثنا هشام، هشام هذا هشام من هو؟ هشام ابن حسان، هشام بن حسان القردوسي عن حميد بن هلال قال ولا اعلم الا انا ببردة انا بموسى، قال اختلف بذلك رهط من المهاجر الانصار، فقال الانصاريون لا يوجب لا يجب الغسل الا من الدفق، اي من خروج المني بالمجامعه، بمجامعه الرجل امراته لا يجب غسل. هذا راي ليش؟ راي الانصار صحابه الانصاريون، او من الماء، او قال من الماء، وقال المهاجرون بل اذا خالط بشره ذكروا فرجها وجب عليه غسل، فقد وجب الغسل. قال ابو موسى قال ابو موسى الاشعري فأنا أشكيكم أنا أحكم بينكم، انتظروني. يذهب إليه إلى من هو أعلم الناس في هذه القضية وهي عائشة رضي الله عنها، فقال إيش؟ فأنا أشكيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذنت، فقلت لها يا أمه، أو قال أو قلت يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني هذا يتعلق بالجماع، فقال أنا أستحيي ولا بد لي من السؤال، ماذا ترين؟ فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت تسأل عنه أمك التي ولدتك، أبشر أنا أمك، فإنما أنا أمك. قلت فما يجب الغسل؟ هل هو إنزال المني أو إدخال فرج في الفرج؟ أخبريني بهذا. قالت على الخبير سقطت، هذا ما يعرفه مثلي أحد غيره، لأن هذا جسد النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل قضية يتكرر عليها ذلك. فتقول هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. خلاص، يعني معناه إدخال الذكر في الفرج يجب الغسل. إذا حديث أبي هريرة الذي مضى جاء حديثه من هي أخبر الناس وأعلم الناس بالقضية وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقضى ما سبق إنما الماء من الماء. إذن غلب المهاجرون على الأنصار في ذلك، لأن الأنصار متمسكون بما مضى لهم في الأول، لأن أبي بن كعب أنصاري وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وإتمام صاحب القضية الذي قال إيش لعلنا أجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال عليك الوضوء وعليك غسل. هؤلاء كان أنصار كلهم يتناقلون هذه المعلومات بينهم، فأصروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على المسألة. فقال مهاجر لا، إن هذا الحكم تغير ونسخ. قالوا لا ما غير، نحن ما سمعنا. فقال أبو موسى الأشعري أنا أشفيكم وأحكم وأفصل بينكم القضية. فقام إلى أعلم الناس بالمسألة من كل من في الأرض كلهم، وهي عائشة، لأن فعلا وقولا حافظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أكثر من غيرها مما كان في الأرض كلهم من الصحابة مهاجر الأنصار. فجاء إلى فقال على الخبير سقطت، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ماذا ومس الختان الختانة، أكثر من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة إيش؟ ثم جهدها أو ثم اجتهد بها. فهذا وهذا أصرح منه، ختان ختانة، إدخال الذكر في الفرج فقط يوجب الغسل، وهذا هو الحق وهو الذي عليه جل العلماء، إلا من أبى من الظاهرية، من بعض الظاهرية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحده حدثنا هارون معروف. هارون بن معروف هذا ماذا أبو علي المروزي نزيل بغداد في كتب من العشرة. قال حدثه هارون سعيد الأيلي، هارون سعيد الأيلي نزيل مصر، وهذا أيضا من شيوخ المسلم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله، عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الفيري المدني نزيل مصر في لين الطبقة السابعة. قال متابع هذا. قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن أم كلثوم. أم كلثوم هذه هي أم كلثوم هذه هي أخت عائشة رضي الله عنها. أم كلثوم بنت أبي بكر، توفي أبوها وهي حمل. من الغريب مما من كرامة أبي بكر رضي الله عنه يوما يتحدث مع عائشة، فتحدث بشيء فقال ما هو إلا كذا وإلا أختك فقط هذه، وهي في الحمل في وطئ بها، ومات أبو بكر قبل أن تولد، فلما ولد صارت أنثى. أبو بكر تفرس قبل أن تولد، قال ما هذه إلا هذه البنت فقط، ما في ما عندي غير هذا كذا وكذا، تحدث كلام من كلام فيما بينهما، فقال لها إلا أنت وكذا وهذه أختك. فولدت ذلك، وهي التي تزوجها علي رضي الله تعالى عنه. قال ماذا عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع أهله ثم يكسل أي يفقد المني، يعني نضب الإناء، ثم يكسل هل عليهم الغسل، وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، أنا وهذه ثم نغتسل. يعني عائشة نقلت قولا وفعلا، النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأنه يجب على الغسل، أنا وعائشة نفعل أحيانا كذا ثم نغتسل، ما يكفينا الوضوء، فدل على أنه أمره بأن يغتسل لا أن يتوضأ. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، وهو قل فإن قلت كيف أخرجه المصنف وفي عياض عبد الله وهو متكلم فيه كما سبق في ترجمته. قلت لم ينفرد به عياض بل تابعه عليه عبد الله بن لهيعة عند الطحاوي في شرح معاني وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي، وابن لهيعة وانت كل ما فيه إلا أن رواية العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد مغري صحيحة. قال عبد الغني بن سعيد العزي إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ثم ذكرهم وزاد غيره وعبد الله بن مسلمة القعنبي. والحاصل أن ابن لهيعة صالح للمتابعة مطلقا، وإذا كان من رواية العبادلة عنه فأحرى أن يكون متابعا قويا يصح بالحديث. وأيضا الحديث لو شاهد صحيح من طريق آخر أخرجه الترمذي. فقال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وهكذا يعني الحديث على كل حال هو صحيح. والحاصل أن الحديث صحيح بالروايتين، رواية المصنف ورواية أحمد والترمذي وابن ماجه، فلا معنى لتعقب الحافظ ابن حجر كلام القطان بأنه متعسف لا يرتضيه محقق. انظر نكته على صفحة الأشراف هذا ما هو مقبول. يعني الجواب لا نظر فيه إن شاء الله، لأنه جواب مقنع، وكم من مواضع مشكلة أجابه هو فيها في هذا الجواب ابن حجر يعني أو بأشد من هذا. وجملة القول أن الحديث رواه عن الأوزاعي متصلا الوليد بن مسلم عند أحمد والترمذي وابن ماجه كما سبق، والوليد بن مزيد عند الدارقطني كما سبق أيضا، وعبد الله بن كثير القارئ الدمشقي عند ابن حبان، وبشر بن بكر عند ابن جارود في المنطقة، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة عند تمام في بوائده. وقال الشافعي في مسنده حدثني الثقة، فكل هؤلاء الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد وعبد الله بن كثير وبشر بن بكر وإسماعيل بن عبد الله والثقة عند الشافعي عن الأوزاعي. قال ماذا؟ والحاصل الحديث الصحيح انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولغائبنا غاية رغبتنا. صوم يوم السبت، أولا الحديث ضعيف، أولا الحديث ضعيف مضطرب، وحاول بعض المعاصرين تصحيحه ولم يصب ولم يوفق، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، وهو أن صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: هل صمت أمس قبله يوما وبعده يوما؟ وهذا أصح منه. ومن الغريب هذا الذي كتب في تصحيح هذا الحديث مع اضطرابه اضطراب واسع، فأجاب عنها كلها وليس جوابه مقنعا. وفي الأخير أتى برواية البخاري في آخر الكتاب أنه لئلا يطلع عليه، يعني ما أدري بإيش السبب. المفروض كتاب حديث البخاري أولى وأعلى، فصوم يوم السبت إنما هو إن صح الحديث يحمله على إفراده بالصوم كما حمله ابن منذر وغيره. وهو أولا أي حديث لو رجعنا إلى سلكنا مسألة الترجيح فما في الصحيح أصح لو كان صحيحا، أصلا هو مضطرب. فصوم يوم السبت من عاشوراء أو من عرفة أو من غير ذلك أيام فاضلة مشروع، لا كلام لنا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.